ربنا حدد لكل عمل حسنات الا الصبر، قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الا الصبر. طيب يا ست تصبري وتدخلي الجنه ولا ادعي ربنا ويشفيكي؟ فاي واحد النهارده يسال هذا السؤال يقول له يا شيخ بس يعني ادعي له يبقى وقتها يفرجها الله. يا سيدي اما لما تفرج ايوه ادعي لي، انما هي قالت للنبي اصبر يا رسول الله. ما دام المساله فيها جنه يبقى فيها صبر. اصبر، حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اصبر، طيب تصبري اصبر. وبعدين قال في النبي ايه؟ ولكني اتكشف فادعو الله ان يسترني. يعني لما بتجيني حاله الصرع الجلابيه تحت بتترفع عني ويظهر مني ما اكره ان يراه الناس، فادعي ربنا بس بالحساب ان هو يسترني عشان ما انكشفش على حد ولا حد يراني. فدعا النبي له الله ان يسترها، فكانت نوبة الصرع اذا جاءتها لا تأتيها الا وهي ساجدة بين يدي الله. الله اكبر. يا سلام يا سلام، دول جبال الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هم مين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة في يوم بيقول لهم امؤمنون انتم؟ سكتوا. قال عمر نعم يا رسول الله. قال النبي فما حقيقة ايمانكم؟ ورنا كده الايمان بتاعك عبارة عن ايه. قام عمر قال له نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. النبي قال مؤمنون ورب الكعب. الايمان عمل، الايمان عمل وتجربة. مش لما ربنا يوسع رزقي اصلي الفجر حاضر، لما المسألة ما تجيش تمام اول ما اعمل اترك الصلاة واقول ايه اللي جنة بالصلاة يا خبر ابيض. انا عندك سمعني الصلاة على النبي. فانا في النهارده بتعامل ربنا المهمة دي. اذا ابنه نجح يصلي، اذا المرتب جاته مكافأة تشجيعية يصلي، اذا كسب قرشين يصلي، اذا راح السعودية قلت 30,000 ريال يريل، اذا راح الكويت عشان يكوت نفسه يصلي، اذا راح ليبيا عشان يلبي طلبات المدام يصلي. انما اذا قعد في مصر بالفول والعيش والفدي ده اصلي اعمل ايه؟ طب ايه رايك ان في واحد جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله ان هذا الجمل يا نبت، يعني انا عندي جمل بس ما بسمعش كلامي، اجي اركبه يجري بيا يلبني الارض، اجي اشيله حاجه يقلب الحمل وما تعرفش الاعلام مني ليه كان بيني وبينه عداء. قال النبي بص للجمل كده وقال له ما شأنك يا هذا الجمل؟ الجمل جه مقرب للنبي ووضع فمه على اذن الرسول وقعد يرغي له رعاه. انما من اللي فاهم كلامه